سبحان الحليم الستار سبحان العليم القهار سبحان العظيم الجبار. سبحان من لا تدركه الأبصار ولا يغيره الليل وما يبدله سبحان من يتجلى على عباده في الأسحار جل المنادي جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي يا عبادي أنا ما حذر